إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا درس مصطلح الحديث، وهو درس له خصوصيته، وقد لا يعدم الجالس من كلمات ينتفع بها، ونسأل الله أن يكتب الأجر للجميع. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح 11 سؤالا، والجوائز على هذه السؤالات وأجوبتها فورية. السؤال 51 بعد 700، القسم الثالث من أقسام العلو، القسم الثالث من أقسام العلو، العلو بالنسبة إلى رواية الكتب المعروفة كالكتب الستة. مثل لذلك، وكم أقسام هذا؟ أذكر هذه الأقسام. القسم الثالث من أقسام العلو، العلو بالنسبة إلى الكتب المعروفة ككتب السنة كالكتب الستة. قال ابن الصلاح: علو بالنسبة إلى رواية الصحيحين، وهما من هذه الكتب المعروفة. أقسام العلو إلى كتب السنة 4 أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. السؤال 52 بعد 700: ما توجيه قول أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع؟ كثر، ما توجيه قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، وهو القرب من كتاب من كتب السنة المسبوق بنوعين من أنواع العلو؟ القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرب من إمام. لاحظ للآن أنا أشرح لك السؤال لأعينك على الجواب. فإذا ما وجد المصنف أو هذا الإمام ما وجد إسنادا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تمكن من القرب من إمام من الأئمة، أجب. ارفع صوتك شوي، أريد أخص من هذا الجواب، أريد أخص من هذا الجواب. لاحظ الآن الشرح: ما تيسر لهم القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تيسر لهم القرب من إمام من الأئمة، فلا أقل من أن يقربوا من كتاب من كتب السنن، من كتب السنة، لأن المحدثين المتقدمين قد أدركوا في الغالب العلو المطلق بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما المتأخرون فإن هذا النوع من العلو قد لا يدركونه، فلذلك لجأوا إلى القسم الثالث وهو القرب من الكتب المعروفة. الثالث والخمسون بعد السبعمائة: من من المحدثين المتأخرين وجد هذا النوع من العلو، وجد هذا النوع من العلو بالقرب من كتاب في كلامه؟ من من المحدثين المتأخرين؟ نعم، الخطيب البغدادي، ابن ماكولة الحميدي شيخ البخاري، ومن جاء في طبقتهم، ومن جاء في طبقتهم، وممن جاء بعدهم، من وجد في طبقتهم وممن جاء بعدهم. الرابع والخمسون بعد السبعمائة: عرف الموافقة ومثل لها بمثال. الموافقة، الموافقة نوع من العلو، إيش النسبي؟ نوع من العلو بالقرب من كتاب. ما هي الموافقة؟ مثل لها بمثال: الاتفاق، الاتفاق، ها ارفع صوتك. طيب مثل بالمثال يتضح المقال. الخطيب البغدادي، مثل بالخطيب البغدادي مع الإمام مسلم. إذا روى مسلم حديثا من طريق شيخ له أبي بكر بن أبي شيبة إسحاق بن راهوية، وأراد الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 أن يروي حديثا في من صحيح مسلم، من صحيح مسلم لكن ليس من طريق مسلم، يرويه عن شيخ مسلم وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هذا موافق ليش؟ وافق مسلما في رواية حديث خرجه مسلم عن شيخ مسلم. ليش وصف بأنه علو؟ لأنه لو رواه من مسلم لنزل، لو رواه من طريق مسلم لنزل درجة. نعم. طيب الخامس والخمسون بعد السبعمائة: عرف البدل ومثل له بمثال. الكتاب الذي بين يدي تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة، في أداب العالم وأداب المتعلم، نسأل الله أن يرزقنا الأدب. قال: طيب السؤال الخامس والخمسون بعد السبعمائة: عرف البدل ومثل له بمثال. تصور هذا، خلي هذا المثال بين يديك: الخطيب مع مسلم، الخطيب مع مسلم، ها عبر لتعرف البدل، ثم بعد ذلك مثل بالخطيب مع مسلم. نعم، شيخ غير شيخ مسلم، أحسنت. طيب مثاله: الخطيب البغدادي يروي، يريد الخطيب أن يروي حديثا من صحيح مسلم، فيلتقي شيخه الذي في الموافقة من؟ إسحاق بن راهوية. هنا شيخ إسحاق وليكن عيسى بن يونس، فمسلم يروي عن إسحاق بن راهوية عن عيسى بن يونس، يأتي الخطيب فيلتقي مع مسلم في عيسى بن يونس شيخ الشيخ، يسمى إيش هذا؟ يسمى بدل، يسمى بدل. السؤال السادس والخمسون بعد السبعمائة: عرف المساواة ومثل لها بمثال. المساواة أن يروي، نعم عبد الحكيم، يروي أيضا المتأخر حديثا في مصنف متقدم عنه، فيقع له حديث خرجه المؤلف وليكن مسلم بعدد مساو للعدد الذي روى به مسلم الحديث. مثاله، أي مثال عام؟ ابن ماكولة الحميدي الخطيب البغدادي، مثلا ابن ماكولة وهو من القرن الخامس، توفي سنة 75 و400، متأخر. البخاري مع البخاري، يريد أن يروي ابن ماكولة حديثا يساوي فيه البخاري المتوفى سنة 56 و200، فيقع له الحديث المخرج في صحيح البخاري بعدد منه إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مساو لعدد صحيح البخاري. السابع والخمسون بعد 700، عرف المصافحة ومثل لها بمثال. المصافحة أن تقع المساواة، المصافحة أن تقع المساواة، ها جواب، أن تقع المساواة لا ليش، نعم لشيخك لا لك. طيب ليش سميت مصافحة؟ وهذا من لطائف علماء الحديث، كلمات عبروا بها عن معاني اصطلاحية فيها شوف متابعة، ها موافقة، مصافحة، ما قالوا مخالفة. نعم، أن تقع المساواة للمؤلف المتأخر لشيخك لا لك، فيكون كأنك تكون كأنك التقيت بمسلم فصافحته. مثاله أن يروي الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر توفي سنة كم؟ 52 و800، من القرن التاسع. أن يروي الحافظ ابن حجر حديثا من سنن النسائي، النسائي توفي سنة كم؟ 300، سنة 300، عن شيخه العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري، متوفى العراقي سنة كم؟ 806 و800، يروي الحافظ ابن حجر حديثا عن شيخه العراقي، يلتقي هو وشيخه في حديث النسائي من سننه، من سننه الصغرى مثلا، فيتساوى العراقي مع النسائي في عدد هذا الحديث، نزل النسائي فعلى العراقي مع تأخر زمانه. فهمنا هذا المثال يا أخواننا؟ وبالمثال يتضح المقال. يروي الحافظ ابن حجر حديثا عن شيخه العراقي، والعراقي يروي بسنده حديثا إلى سنن النسائي، ولا من طريق النسائي إلى سنن النسائي، ولا من طريق النسائي مصعب الذهن في البلد، ما في من طريق، ما في من طريق، لأنه لو من طريق نزل، لأنه لو من طريق نزل هنا يتخطى، يتخطى المؤلف. يروي ابن حجر عن العراقي، العراقي يروي حديثا في سنن النسائي، العدد من العراقي وهو من القرن التاسع شوف، والنسائي من القرن الرابع، متساو. هذا ايش يسموه؟ يسموه مصافحة. فالمساواة، فالمساواة لشيخك، لشيخ الحافظ ابن حجر وهو العراقي لا لك. طيب، الثامن والخمسون بعد 700، ماذا يطلق المحدثون على البدل؟ ماذا يطلق المحدثون على البدل؟ كالالتقاء في شيخ شيخ مسلم مثلا، يطلقون على الموافقة موافقة، هذا هو الأصل، يطلقون على البدل بدل، يطلقون على المساواة مساواة، يطلقون على المصافحة مصافحة. قد يستعملون لفظا مركبا فيطلقون على الموافقة، وهي اتفاق، الاتفاق مع مؤلف كتاب في الرواية عن شيخ واحد. ايش يقولون في البدل؟ يقولون ايش يقولون في البدل؟ ها واحد آخر، موافقة عالية، موافقة عالية. التاسع والخمسون بعد 700، يقول ابن الصلاح في أنواع من القسم الثالث كالمساواة أو المصافحة، هذا النوع من العلو تابع أكمل عبارة ابن الصلاح. هذا يقول ابن الصلاح ها هذا النوع من العلو تابع لنزول، قليلك لا يقال له قليل، ولو أكملت لكان أتم، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. 60 بعد 700 ما نوع العلو والواقع في روايتي ابن الصلاح لحديث يرويه من طريقي البيهقي وابن خلف كلاهما عن الحاكم؟ بين ذلك، ومن أي الأقسام هو؟ إيش نوع هذا العلو؟ علو واقع في روايتي ابن الصلاح لحديث يرويه من طريقي البيهقي وابن خلف كلاهما عن الحاكم، بين ذلك. هذا علو، إيش يسمى علو؟ مستفاد من تقدم الوفاة، علو مستفاد من تقدم الوفاة. طيب بين ذلك من خلال هذين المثالين، إسناد يرويه ابن الصلاح من طريق البيهقي وإسناد يرويه من طريق ابن خلف. الإسناد الذي يرويه عن طريق البيهقي أعلى، لماذا؟ نحن في علو إيش؟ ها مصعب، استفاد من تقدم الوفاة، من تقدم وفاة البيهقي، لأنه توفي سنة 458 وابن خلف 487، متقدم ومتأخر، فالبيهقي متقدم الوفاة. 61 بعد 700 وهو السؤال الأخير، كم أقسام العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي؟ اذكرها. هذا قد يكون يعني لو قلبت النظر ما تلتقطه الآن، لأنه لا بد من استيعاب. كم أقسام العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي؟ أذكر هذه الأقسام. ها أيوة، غيرك؟ نعم غيرك. ها بسم الله، أذكر يا شيخ. علو، طيب قسمان، نعم اي نعم، قياس بين شيخين، مقارنة شيخين، قياس شيخ بشيخ، أحدهما متقدم الوفاة والآخر متأخر الوفاة. والقسم الثاني مجرد تقدم وفاة شيخك، وقيد بعضهم 50 سنة، شيخك قديم متوفى مثلا من 50 سنة، هذا تقدم علو بتقدم الوفاة. طيب بسم الله، نقرأ يا شيخ مصعب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: في النوع الرابع من أنواع العلو، روينا عن أبي يعلى الخليل ابن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله قال: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كان متساويين في العدد، ومثل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه. ثم إن هذا كلام في العلو المنبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو براوي. وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر، فقد حده بعض أهل هذا الشأن ب50 سنة، وذلك ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري قال: سمعت أحمد بن عمير الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول: إسناد 50 سنة من موت الشيخ إسناد علو. وفيما يروى عن أبي عبد الله بن منده الحافظ قال: إذا مر على الإسناد 30 سنة فهو عال، وهذا أوسع من الأول والله أعلم. قال رحمه الله: ثم إن هذا كلام في العلو المبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ كالبيهقي مع ابن خلف. قال: وكذلك قياس راو براو كقياس وفاتي البيهقي وابن خلف كذلك. قال: وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر، فقد حده بعض أهل هذا الشأن 50 سنة كأن يكون معمرا. قال: وذلك ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري الحسين ابن علي النيسابوري شيخ الحاكم ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. قال أبو علي الحافظ النيسابوري: سمعت أحمد بن عمير الدمشقي ويلقب أو هو معروف بابن جوصة بالجيم وبصاد مهملة المتوفى 20300. قال أبو علي الحافظ النيسابوري: سمعت أحمد بن عمير الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول: إسناد 50 سنة من موت الشيخ إسناد علو. لو قدر لأحدنا أن يسمع من شيخ وتوفي الشيخ قبل 50 سنة فإسناد أحدنا يكون عاليا جدا. قال: وفيما نروي، هكذا عندي وعندكم يروى، وفيما نروي عن أبي عبد الله بن مندى محمد بن إسحاق ابن مندى المتوفى 95300. قال ابن مندى: إذا مر على الإسناد 30 سنة فهو عال، هناك 50 سنة وهنا 30 سنة، فالمسألة ليست قطعا بعدد معين، ولكن للعلماء فيها تأمل ونظر. قال: وهذا أوسع. قال: هذا أوسع من الأول، لأن الأول فيه مدة زمنية طويلة، والذي يليه أوسع. لماذا؟ لأن المدة فيه أقصر، 30 في مقابل 50 أمر فيه قصر. نعم. قال رحمه الله: الخامس العلو المستفاد من تقدم السماع. أنبؤونا عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر الحافظ قال: من العلو تقدم السماع. قال رحمه الله: قلت: وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله، وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه، مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا، وسماع الآخر من 40 سنة، فإذا تساوى السند إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى. فهذه أنواع العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي، ولله سبحانه وتعالى الحمد كله. قال رحمه الله: الخامس العلو المستفاد من تقدم السماع، الذي قبله من تقدم الوفاة، وهذا العلو المستفاد من تقدم السماع، وقد يتلازمان وقد يفترقان. قال: أنبأنا عن محمد بن ناصر الحافظ، وفي الطبعة الموجودة بين أيديكم طبعة العتر، أنبؤونا هكذا. نعم. أنبئنا عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر السلفي، وله كتاب في العلو والنزول. من العلو تقدم السماع، يعني سماعه قديم. قلت: وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله. إيش النوع المذكور قبله؟ العلو بتقدم الوفاة. العلو بتقدم الوفاة. يقول: كثير، العبارة فيها دقة، من هذا النوع يدخل في النوع المذكور قبله، أي قد تكون في أنواع العلو بتقدم السماع صور وأحوال لا تدخل في العلو بتقدم الوفاة. قال: وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه، يتميز عنه، يفترق عنه. قال: مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا، وسماع الآخر من 40 سنة. وهذا يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه فيما لو اختلط الشيخ، فإن من سمع منه قديما قد يكون سماعه منه قديما قبل الاختلاط. قال: فإذا تساوى السند إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى. ثم ختم بقوله: فهذه أنواع العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي، ولله سبحانه وتعالى الحمد كله. فخلصنا من هذا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر من أنواع العلو، كم ذكر من أنواع العلو؟ خمسة. الذي لم يجب حتى ما أريد أن أرد شيء. كم ذكر ابن الصلاح من أنواع العلو؟ اذكرها. 1 2 3 4 5 بلا أمثلة، بلا ضوابط. تخفيض، بسم الله. علو بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من إمام، علو بالقرب من كتاب، بتقدم الوفاة، وعلو بتقدم السماع، علو بتقدم السماع. هذه خمسة أنواع ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ثم قال: وأما ما رويناه، قال رحمه الله: وأما ما رويناه عن الحافظ أبي الطاهر السلفي رحمه الله من قوله في أبيات له: بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. وما رويناه عن الوزير نظام الملك من قوله: عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغت رواته 100. فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما ما رويناه عن الحافظ أبي طاهر السلفي، وقد ذكرت أن له كتابا في هذا رحمه الله، من قوله في أبيات له: بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، أي أن العناية عند أولي الحفظ والإتقان ليس هو مجرد الارتفاع وقلة الوسائط، وإنما هو صحة الإسناد. قال: وما رويناه عن الوزير نظام الملك، وهو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، يلقب بنظام الملك، متوفى سنة 85 و400، من قوله: عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن بلغت رواته 100. يقول ابن الصلاح رحمه الله: هذان القولان وأهل هذين القولين، قال: هذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف عليه عند أصحاب الحديث، وهو قلة الوسائط والقرب. قال: ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب. وأشهر من هذا ما ينقل عن الحسن بن علي بن الفضل المقدسي، قال: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين، خير من العالي عن الضعفاء، عن الثقات، نعم، عن الجهال والمستضعفين. وهذا النص الثالث يضاف إلى هذين النصين في أن العبرة بثقة الرجال وثقة وصحة الأسانيد، وليس بقربها مع ضعفها. قال: فصل. وأما النزول، قال رحمه الله: فصل. وأما النزول فهو ضد العلو، وما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسم من أقسام النزول، فهو إذن خمسة أقسام، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم شرحه. وأما قول الحاكم أبي عبد الله: لعل قائلا يقول: النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة، إلى آخر كلامه. قال: فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو، وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلو، فإنه قصر في بيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصل تفصيلا مفهما لمراتب النزول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، قال رحمه الله: فصل. وأما النزول فهو ضد العلو، العلو هو القرب أو قلة الوسائط، والنزول كثرة الوسائط والبعد. قال: وأما من قسم، نعم، وما من قسم من أقسام العلو الخمسة التي ذكرها إلا وضده قسم من أقسام النزول. وهلما بنا الآن ننظر على ضوء ما ذكر وبضدها تتبين الأشياء. القسم الأول: علو بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الأول من النزول: نزول بالبعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني: القرب من إمام من الأئمة. القسم الثاني من النزول: البعد عن إمام من الأئمة. القسم الثالث: القرب من كتاب من كتب السنة. القسم الثالث من النزول: البعد. القسم الرابع: القرب بتقدم الوفاة. القسم الرابع: النزول بتأخر الوفاة. القسم الخامس: العلو بقدم السماع. القسم الخامس من النزول: النزول بالبعد بحداثة السمع، يعني سمع بعد ذلك الذي يوصف بأنه قديم السماع. طيب شوف، لاحظ الآن، قال: فهو إذن خمسة أقسام. إيش هو الذي خمسة أقسام؟ الذي هو خمسة أقسام، يقول على طريقة وبضدها تتبين الأشياء: العلو خمسة والنزول خمسة، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم شرحه. وأما قول الحاكم أبي عبد الله: لعل قائلا يقول النزول ضد العلو، ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك. يقول: ليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة، إلى آخر كلامه. فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو. فهذه المقابلة، نعم، على طريقة المقابلة وعلى الطريقة المعاكسة، لكن قد يكون يقول في النزول ما لا يكون في مقابله علو، ما لا يكون في مقابله علو. قال: وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلو، فإنه قصر في بيانه وتفصيله. وأما ابن الصلاح رحمه الله تعالى فإنه اعتمد على تقسيم الحاكم، وقد ذكر بعض هذه الأقسام ولم يذكر بعضها الآخر، وزاد تمثيلا لكل، فتفوق ما ذكره ابن الصلاح على ما ذكره الحاكم. قال: فإنه قصر في بيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصل تفصيلا مفهما لمراتب النزول. يعني أن تقسيم العلو عند الحاكم ليست محررة ولا مقررة كما الحال عندي لابن الصلاح. يقول: ولذلك أنا أجزم أقول كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم أقسام النزول. أصلا هذا التقسيم ليس موجودا عند الحاكم، بل حصل له فوت، وبالتالي لا يمكن أن يقابل كل ما ذكر، لأنه قال قصر في بيانه وتفصيله. قال: والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم ختم العلو بقوله: ثم إن النزول. قال رحمه الله: ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله. وحكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال: التنزل في الإسناد أفضل. واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راو وتجريحه، فكلما زادوا كان الاجتهاد أكثر فكان الأجر أكثر. وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة، وقد روينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي النيسابوري أنهما قالا: النزول شؤم. وهذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير مرذول، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم إن النزول مفضول، ليس بفاضل بل مفضول، مرغوب عنه، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله. وحكى ابن خلاد الرامهرمزي في المحدث الفاصل عن بعض أهل النظر أنه قال: التنزل في الإسناد أفضل، يعني النزول أفضل، ليش تقدمون العلو؟ النزول والبعد أفضل. واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راو وتجريحه، يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راو وتجريحه، فكلما ازداد يعني النظر والاجتهاد كان الاجتهاد أكثر، كلما ازداد عدد الرواة الاجتهاد كان أكثر، يعني مثلا إسناد عال ثلاثي أو رباعي، إسناد آخر في ثمانية من الرواة، يحتاج إلى بحث ومشقة، وهذا واقع ليس له من دافع لمن يطالع كتب السنة. عند أول ما تأتي تبحث في حديث تجده بستة أو سبعة أو ثمانية من الرواة، يقع شيء في نفسك تقول: يحتاج هذا الحديث إلى اجتهاد أكثر من أن لو كان عاليا. وهذا مثلت لكم بمثال عن العراقي رحمه الله، يقول هذا للرأي، هذا لأهل الرأي والنظر، يقول هذا فيه نظر، هذا مثله كمثل من يخرج من بيته لأداء الصلاة فيسلك طريقا بعيدا طلبا لعظيم الأجر بتكثير الخطوات، وقد تفوته الصلاة. فإذا كان في العلو وفي قلة الوسائط يكون أدعى لنفي المحاذير ونفي النقدات على هذا الإسناد، بلا ريب أن هذا هو المطلوب. فكلما نعم قال: وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة، مذهب ضعيف ضعيف الحجة. وقد روينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي النيسابوري أنهما قالا: النزول شؤم، يعني مما يقع في النفس منه شيء لا يتفاءل الإنسان، بل قد يقع في النفس منه شيء لأن هذا النزول قد يعتريه كثير من النقد والجرح. قال: وهذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، شوف، مخصوص ببعض النزول. قال: فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير مرذول، كأن يكون بإسناد رجاله ثقات، والعالي إسناد فيه جرح، في بعض رواته جرح، فهذا النزول يقدم عليه، أو كون هذا النازل، كون رجال هذا النازل أحفظ، أو كونهم أضبط، فهذا، أو كونهم أئمة، مسلسل بالأئمة، فهذا بلا ريب يرجح النزول على العلو. قال: فهو مختار غير مرذول، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الموفي 30، معرفة المشهور من الحديث. ومعنى الشهرة مفهوم، وهو منقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح كحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. نعم. قال رحمه الله: النوع الموفى 30 يعني المتمم. قال: معرفة المشهور من الحديث، من الشهرة. قال: ومعنى الشهرة مفهوم، من الشهرة، والشهرة معناها الانتشار والشيوع والاشتهار. قال: ومعنى الشهرة مفهوم يعني لغة. قال: ومنقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا أول حديث صدر به البخاري جامعة، وهو غريب في أوله مشهور في وسطه، من عند يحيى بن سعيد الأنصاري، حتى إن الحافظ ابن حجر يقول: رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قرابة مئة راو. قال: المشهور يعني ما اشتهر وانتشر، منقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الآن انتبه لي. قال: وإلى غير صحيح كحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا بناء طالب العلم، حركته القلبية، حركته البدنية القدمية، هذا يعني خلاص قمنا وقعدنا ودخلنا وخرجنا على صحة هذا الحديث، ما في مشكلة. لا بد أن يجدد الإنسان معلوماته ومعارفه. يقول: وإلى غير صحيح كحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث يرى أبو عمرو بن الصلاح أنه غير صحيح. الآن لاحظ تفريع المسألة. إن قصد ابن الصلاح أن الحديث بزيادة ومسلمة غير صحيح على الرأس والعين، إن قصد لفظة طلب العلم فريضة على كل مسلم واطلب العلم ولو بالصين ضعيف جدا، ما هو ضعيف بس، ضعيف جدا. وإن قصد طلب العلم فريضة ومقلد أو واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنزير الجوهر والذهب واللؤلؤ، كلام صحيح، لكن المقام يحتاج إلى بيان. ولا يسلم لأبي عمرو بن الصلاح بأن الحديث بهذا اللفظ غير صحيح بمعنى أنه ضعيف، لا يسلم له. بل قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في المقنع، يقول: له طرق كثيرة ولا يبعد أن يكون الحديث حسنا، لا يبعد أن يكون الحديث حسنا. وحسنه ابن كثير، وحسنه من المتأخرين السيوطي رحمه الله تعالى، حتى قال: لم يقع لي من طرق حديث كما وقع لي في طرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقد جمعت له أو اجتمع له من الطرق بين يدي 50 طريقا. فالحديث حسن، الحديث حسن لغيره، وما من طريق كما قال البيهقي جميع طرقه ضعيفة، وما من طريق من طرق هذا الحديث إلا وفيه ضعف، لكن المجموع يشد فيشتد الحديث بها ويكون حسنا لغيره. قال: كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، مشهور منتشر شائع وهو ثابت، ليس بضعيف ولكنه حسن لغيره. قال: وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل، لاحظ لي هذا الأثر، كما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: 4 أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأسواق ليس لها أصل. 4 أحاديث تدور في الأسواق. لاحظ كلمة الأسواق، أنا وقفت عند هذه الكلمة. الأسواق يعني في أماكن البيع والشراء أو الأسواق، يعني عند سوقة الناس دهمائهم والسواد الأعظم من الناس. المهم أنها تشتهر وتنتشر بين الناس ليس لها أصل. إيش معنى ليس له أصل؟ هذه هي اللفظة، لها معنيان عند علماء الحديث. ليس له أصل يعني ليس له سند، ما وقف له على سند، لا مكذوب ولا ضعيف ولا صحيح ولا حسن. ليس له أصل يعني ليس له إسناد يصح، له إسناد لكن ليس له إسناد يصح. انتبه لهذا، وهذا ما عليه المتقدمون كأحمد بن حنبل وأبي حاتم. أبو حاتم كثيرا ما يقول في كتابه العلل، يقول الحديث رواه فلان وفيه كذاب أو فيه ضعيف وليس له أصل. إيش يقصد أبو حاتم بهذا القول؟ ها؟ إيش يقصد يا مصطفى؟ ليس له إسناد يثبت، ليس له إسناد يثبت. ولكن أغلب المحدثين إذا قالوا ليس له أصل معنى أن ليس له زمام ولا خطام، ليس له إسناد، ليس له إسناد البتة. قال كما بلغنا، شوف هنا إيش الصيغة في بلاغ، بلاغ البلاغ من قسم المنقطع. عن أحمد رضي الله عنه أنه قال أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأسواق ليس لها أصل. من بشرني بخروج آذار، الشهر الإفرنجي المعروف، الشهر الإفرنجي المعروف، بشرته بالجنة، هذا قال العراقي لا أصل له. هذا تتطابق الحكمان، حكم ابن الصلاح مع حكم العراقي. وأفصل منه وأفسر قول ابن الملقن لا يعرف له سند، لا يعرف له سند، يؤكد أن قول الإمام أحمد ها هنا في هذا المقام في هذا الحديث على وجه الخصوص ليس له إسناد. قال ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. بهذا اللفظ لا أصل له، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. لكن رواه أبو داود رحمه الله مرفوعا بلفظ ألا من ظلم معاهدا يعني ذميا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا الحديث إيش درجته؟ الإخوة يعني من طلبة العلم يعني يدركون هذه العبارات ويدركون هذه الإشارات. الإخوة الكرام الفضلاء الخبراء من الزائرين ينبغي أن يقذف في روعهم أن هذه دقة علمائنا، علماء الحديث، ما هي دقة فلان المتكلم ولا علان، هذه دقة علماء الحديث، نقدهم، تجريحهم، تعديلهم، صيانتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس خبط عشواء. والله من الفضائية، أنا سمعت حديثا من الفضائية يقول مولانا، يا شيخ الأمر أدق من ميزان الذهب، انتبه. ليش؟ لنسأل عنه وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا سنسأل عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس يعني عشوائي ولا ارتجالي. لاحظ الآن، هذا الحديث حكم بعض المحدثين عليه بأن إسناده جيد، وهذا رتبة بين الحسن والضعيف، بين الحسن والصحيح. شاهد، شاهد ها إيش قال السيوطي رحمه الله. بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن، وهذه بين الصحيح والحسن يعني الجيد. قال لاحظنا الآن، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، بهذا ما في أصل عند أبي داود بمعناه بألفاظ أخرى، هذا جيد أو هو بين الحسن والصحيح يعني ثابت. قال وحديث يوم صومكم، هذا أشهر من هذين اللفظين المذكورين قبله السابقين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقل ذلك السفاريني في شرح عمدة الأحكام، يقول يستدل به الإسماعيلية، الشيعة من الإسماعيلية، لأنهم يرون أن صيام رمضان لا دخل لرؤية الهلال في ثبوت شهر رمضان. ها كيف تثبتون؟ قال بالعدد، بالعدد، والعدد هذا تقيدون به كل سنة؟ نعم. قال نقيد به دخول رمضان كل عام. أش الدليل؟ قالوا الدليل جدول، هذا من العجب العجاب، جدول عبارة وصية عبارة عن جدول من جعفر الصادق، أوصانا باعتبار العدد في دخول رمضان وخروجه. كم يكون رمضان عندكم عند الإسماعيلية؟ قالوا ما يكون 29-30. ما شاء الله، دقيقون، دقيقون جدا، متخبطون، لأنه إذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. إذا فسدت العقيدة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات واعتقادهم حلول الألوهية في علي بن أبي طالب، فلا تسأل عن رؤية هلال، ولا تسأل عن سدل في الصلاة، ولا تسأل عن خبط الجباه في الحيطان والجدران وتربة الأرض، لا تسأل عن هذه، لأن أصلا الخراب والفساد في العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يستدلون به حديث يوم صومكم يوم نحركم، وهذا الحديث لا أصل له. قال وحديث للسائل حق وإن جاء على فرس، للسائل حق وإن جاء على فرس. لاحظ الآن، سأقف معك عند هذا النص. الزركشي والعراقي في تخريج إحياء علوم الدين، تخريج إحياء علوم الدين الذي يقرأه كثير من المسلمين ويدينون لله عز وجل به، وقد استخرج الذهبي أو السيوطي 100 حديث مكذوبة من إحياء علوم الدين. راجع نفسك، راجع نفسك، خلك رجل رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، ما تقلد شيوخ الطريقة إلا إذا صح الحديث والخبر والأثر. أما مجرد والله رأيت، والله شاهدت، والله شيخي، والله مولانا، والله سيدنا. هذا النص عن الإمام أحمد طعن في ثبوته من؟ الزركشي والعراقي في تخريج إحياء علوم الدين، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في إحياء الغزالي من الأخبار، وكذلك في التقييد والإيضاح. ليش طعنوا؟ قالوا هذا لا يصح عن الإمام أحمد. ليش طعنوا؟ لاحظ لي الآن، شوف الحديث الأخير، قالوا لأن حديث للسائل حق وإن جاء على فرس رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الحسين بن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للسائل حق وإن جاء على فرس. فكيف ترون عن الإمام أحمد أنه قال 4 أحاديث لا أصل لها؟ كيف ترد؟ أعطيك الحيدة وأعطيك للكناني وتذكرة السامع المتكلم، كيف ترد؟ نعم الحيدة، ارفع صوتك. دونه الإمام أحمد وأثبته في مسنده، ها دونه الإمام أحمد ورواه في مسنده. مصعب. ولنفترض أنه مما بيضه ومما أقر في المسند وهو والأمر كذلك. نعم ما حد ناقش من أئمة الحنابلة ما حد ناقش في أن هذا منفي عن المسند لأنه لم يبيضه أو لأنه أمر بالضرب عليه ونحو ذلك. نعم ارفع صوتك. قد يكون وهو في المسند وليس من زيادات أبي بكر القطيعي. نعم لا هو الإشكال إيش؟ يقول أربعة أحاديث دائرة في أسواق الناس ليس لها أصل، ليس لها أصل، سواء قلنا ليس لها أصل ليس لها سند أو ليس لها أصل ليس لها سند ثابت. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يمكن القطع والجزم بأنه يعني بلا أصل له أو ليس له أصل، أي ليس له إسناد مطلقا. وقد يستعمل هذه الكلمة بهذا المعنى وبهذا المعنى، وأنا ذكرت له نظير عن أبي حاتم يحكم على الإسناد بعلة ظاهرة والإسناد بين يديه وبين ناظريه، ثم يقول ليس له أصل أو لا أصل له. فهذا بلا ريب أنه يعني أقرب ما يكون لهذا الباب. ومع هذا توجد طائفة عندما أتوا كابن رجب رحمه الله تعالى وغيره، عندما جاءوا قالوا هذا لا يقال فيه لا أصل له، لأنه قد وجد له إسنادان، أحدهما من طريق الحسين عند الإمام أحمد، والآخر من طريق الحسن عن علي بن أبي طالب بسند أبي داود في سنن أبي داود، ومثل هذا لا يقال فيه ليس له أصل. كنت قد ذكرت سلسلة كلمات، وهذه كلمة أهديها للإخوة الزائرين ولعامة وسوقة الناس فيما يتعلق بالعلائق مع الخلائق وعلاقة المسلمين ببعضهم. يجب عليهم أن يحسنوا ظنهم بإخوانهم، ومثلت بمثال ذكره الإمام أحمد أيضا ولا يتجاوز هذا المثال الصناعة الحديثية. يقول الإمام أحمد راويا هذا الحديث: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وهو ثقة، قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة وهو ثقة عن الزهري، وشعيب ابن أبي حمزة من أروى الناس عن الزهري، قال الزهري: حدثني رجل من الأنصار من أهل الفقه وفي لفظ لا يتهم. حدث الزهري يقول: حدثني رجل من الأنصار من أهل الفقه غير متهم أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزن رجال حتى كاد أحدهم أن يوسوس، وكنت أنا منهم. حزن رجال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كاد أحدهم أن يوسوس وكنت منهم. قال: فمر بي عمر فألقى علي السلام، فما شعرت بمروره ولا بسلامه. قال: فخرج عمر من عند عثمان وتوجه إلى أبي بكر الصديق، توجه إلى أبي بكر الصديق فقال: يا أبا بكر ماذا حصل، أي ماذا وقع في الدنيا؟ قال: وما ذاك؟ قال: مررت بعثمان وألقيت عليه السلام فلم يرد علي السلام. ما كون أبو بكر وعمر حزب وطريقة، ما كون حزبا، قالوا: حزب صديق عمر ضد حزب عثماني، كما يصنع أقوام من الناس الأحزاب قتلت الناس قتلا، حزب حزب حزب حزب، طائفة طائفة، إما ظاهرون وإما وأنكى من هذه الطوائف والأحزاب مخفيون. لا استغفر الله، ما عندنا حزب. وتجمع الشعب هذا اللي تحت يديك، ها تجمعهم تفارق بهم جماعة المسلمين وولاة أمور المسلمين، هذا حزب ولكنه حزب خفي. قال فأخذ أبو بكر الصديق بيد عمر وتوجه إلى عثمان. شوف لاحظ الأسلوب، لاحظ أسلوب التأديب والتربية في عهد الصديق وفي خلافة أبي بكر الصديق. فقال أبو بكر الصديق لعثمان: يا عثمان، إن أخاك عمر يقول إنه ألقى أخوك ما هو عدوك، إن أخاك عمر يقول إنه ألقى عليك السلام فلم ترد عليه السلام. فقال عثمان: ما وقع؟ فقال عمر: بلى والله وقع، اضبط معي، ولكنها عبيتكم، يعني ارتفاعكم تفاخركم، ولكنها عبيتكم يا بني أمية، ولذلك ما ردت عليه السلام. يعني شوف تصور إيش الذي سيقع لو لم يأتي أبو بكر بعمر، ولو لم يقف أمام عثمان، ولو لم تقع المناصحة، ولو لم تقع المصارحة، إيش الذي سيقع نتيجة سوء الظن؟ ملحمة، ملحمة كبرى كما يقع في الناس. سلمت ما سلم علي، والله ماني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا، وللكلام إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم.